والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعلهم في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضروهم ويؤذوهم اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر التخيل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من السعادة والعافية اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها زلزل ما عقد لهم من سحر وأخرجهم من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم يا رب العالمين اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من بيوتهم ودروبهم ومزارعهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود بقدرتك يا ذا القوة والقدرة المتين رقية العين والحسد بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دعاء العين والحسد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن لها شفاء والأثر لها دواء اللهم فارحمه من رحمتك وشفاء من شفائك اللهم اشفهم وعافهم من العين وأزلها من أجسادهم اللهم أبرد حرها وقرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها وصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقتها اللهم أطفئ نارها وشررها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن تعذر عليهم أخذ الأثر ممن عانهم وحسدهم اللهم فاجعل القرآن لهم شفاء وعلاجا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة نظرت وما بركت ومن عين حاسدة حاقدة ومن عين مؤذية ومن عين متسلطة واشفهم وعافهم من عين عاشقة ومن عين متجددة يا حي يا قيوم اللهم اشفهم وعافهم من نفس وعين وحسد أصابهم في أنفسهم أو في طعامهم وشرابهم أو في صحتهم وعافيتهم أو في خلقتهم أو خلقهم أو في أزواجهم وذرياتهم أو في بيوتهم ووظائفهم أو في أي نعمة أنعمت بها عليهم يا رب العالمين اللهم فاشفهم وعافهم من هذه العي وأزلها من أجسادهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين اللهم بارك لهم في رزقهم وفي صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ومساكنهم ودوابهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم ومصادر أرزاقهم، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين. آيات السكينة. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم سكن عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما يجدون من الآلام، سكن عنهم ما يجدون من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأعراض والهموم والأحزان. اللهم إنا نسألك بصالح أعمالهم أن تلبسهم لباس الصحة والعافية فضلا منك. منك وكرما ومنه. اللهم يا من قال وقوله الحق المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اللهم فاكشف ضرهم وارفع البأساء عنهم وأقر أعينهم بالشفاء والعافية. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ودواء. اللهم يا من جعل مع كل عسر يسرين، اللهم فاجعل لهم من عسرهم يسرا ومن ضيقتهم فرجا. اللهم أنت خلقتهم ورزقتهم وهديتهم وشققت أسماعهم وأبصارهم، وأنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأنت أرحم بهم من أنفسهم لأنفسهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك وشفاء منك يرفع مرضهم ويزيل همومهم ويذهب سقمهم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الصالحين إنك حميد مجيد.